سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب في تغيير الاسم القبيح. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. طيب. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. هكذا أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. غير اسم عاصية، قيل كانوا يسمون العاص والعاصية ذهابا إلى معنى الإباء عن قبول النقائص والرضا بالضيم، يعني العيب والنقص، يسمون بالعاص والعاصية ذهابا إلى معنى الإباء يعني من قبول النقائص والرضا بالعيب بالضيم يعني العيب. فلما جاء الإسلام نهوا عنه، ولعله لم يسمها مطيعة مع أنها ضد العاصية مخافة التزكية. قال: في النهاية إنما غيره لأنه شعار، لأن شعار المؤمن الطاعة والعصية ضدها. نعم. في كلام عندك؟ نقل هنا عن ابن حبان قال: قال أبو حاتم ابن حبان: استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لم يكن تطيرا بعاصية، ولكن تفاؤلا بجميلة. ولكن تفاؤلا بجميلة. وكذلك ما يشبه هذا الجنس من الأسماء، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة في خير. وكذلك ما يشبه هذا الجنس من الأسماء، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة في غير خبر. لكن ترجمة المؤلف يرى أنها من الأسماء قبيحة، باب في تغيير الاسم القبيح. المؤلف يخالف هذا كلام من؟ ابن حبان. يخالف كلام الحبان، لأن الترجمة تفيد أن هذا من الاسم القبيح من العصيان، يعني العصيان ليس محبب. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال: حدثنا عيسى بن حماد قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته: ما سميت ابنتك؟ قال: سميتها برة. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقال: ما نسميها؟ فقال: سموها زينب. أن زينب بنت أبي سلمة سألت من؟ سألت محمد بن عبد العطاء. أن زينب بنت أبي سلمة سألته يعني: ما سميت ابنتك؟ قال: سميتها برة. فقالت: إن رسمناها عن هذا الاسم. نعم. أحسن إليكم. في شرح ابن رسلان قال: سألته، أي سألت محمد بن عمرو بن عطاء. وقد صرح بذلك في رواية مسلم، فقال عن محمد بن عمرو بن عطاء: قال: سميت ابنتي برة. فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زينب. فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. قال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقال: ما نسميها؟ قال: سموها زينب. قال هذا يعني كان الضمير الأخير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن هذا الاسم. سميت عند في الأول سميت برة كذا، يعني كان زينب هي اللي سميت. نعم. زينب سميت برة، تعديل نفسها زينب سميت برة، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما نسميها؟ قال: سموها زينب. هنا غير لا لأنه قبيح، بل لما فيه من التزكية، لما فيه من التزكية. قال: الله أعلم بأهل البر منكم، وداخل تحت الترجمة تغيير الاسم القبيح، قبيح من جهة ما فيه من التزكية. زينب هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، سألته أي محمد بن عمرو، سميت سماني أهلي برة. تزكية الرجل نفسه ثناء عليه. البر والبر اسم لكل فعل مرضي. قال سموها زينب في القاموس زنب ايش؟ زنبة أو زنبة كفرحة سمن، والأزنب السمين به سميت المرأة زينب. ومن زيب الشجر حسن، حسن المنظر طيب الرائحة، وأصلها زبل هبل. طيب، والحديث الصحيح الحديث أخرجه مسلم. نعم أحسن إليكم. قال ابن رسلان فيه أن المرأة إذا كانت عالمة بشيء من أمور الدين ورأت رجلا محتاجا إليه فلها أن تعلمه به. نعم، إذا أومت الفتنة. إذا أومت الفتنة نعم، المرأة تعلم الرجل والرجل يعلم المرأة. نعم، أمن الفتنة. نعم أحسن إليكم. ثم قال قال القرطبي ويجري هذا المجرى في المنع ما قد كثر في هذا الزمان من نعتهم أنفسهم وأولادهم بالنعوت التي تقتضي التزكية. قال من؟ القرطبي. ويجري هذا المجرى في المنع ما قد كثر في هذا الزمان من نعتهم أنفسهم وأولادهم بالنعوت التي تقتضي التزكية كزكي الدين ومحي الدين وعز الدين وما أشبه ذلك مما يقصد به المدح والتزكية. لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه التسمية في الزمان ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت إيش لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه التسمية في الزمان ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لا تفيد شيئا من أصل موضوعاتها فصار ذلك كتسمية العرب الأرض المهلكة بالمفازة. وقيل إيش لكن لما أحسن إليكم لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه التسمية في الزمان ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لا تفيد شيئا من أصل موضوعاتها فصار ذلك كتسمية العرب الأرض المهلكة بالمفازة. وقيل إن إبليس اللعين لما رأى البركة التي تحصل للمسمين بأسماء محمد وأحمد وعبد الله ونحو ذلك حبب إليهم أسماء التزكية فأبدل محمد بشمس الدين وأحمد بشهاب الدين وعبد الله بجمال الدين ليحرموا بركة أسماء أنبيائهم فصار أي أمير أو قاض أو رئيس قيل له يا محمد تغيظ ورأى أنه احتقر حتى يقال له ورأى أنه احتقر حتى يقال له يا سيدي شمس الدين ونحو ذلك فنسأل الله السلامة والعافية من ذلك. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين تسمية ببرة وتسمية بصالح؟ صالح من أسماء الأنبياء صحيح فيه يعني فيه نوع من التزكية لكن صالح من أسماء الأنبياء. يكون هذا خاص؟ نعم لعل هذا يعني مستثنى. لكن حتى أبرار اسمه أبرار؟ إيه نعم سئلنا عن أبرار كذلك هذه من التزكية في ناس يسموا أبرار هذه التزكية. طيب صالح شيخ صالح من أسماء الأنبياء لعلهم استثنى نبي الله صالح وجمع من بعض التابعين كذلك سمي بصالح. لكن هل وجد في الصحابة وجد في الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستثنى اسم عبد المطلب. طيب هذه بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثني بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال أنا أصرم قال بل أنت زرعة. قال المهندري قال أبو القاسم البغوي أسامه بن إيش أختري سكن البصرة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا هذا آخر كلامه وأختري بفتح حمزة وسكون الخاء وبعدها دال مهمة مفتوحة أختري وراء مهمة مكسورة يعني نسب والأختري الحمار الوحشي ويشبه أن يكون سمي به الأختري من أسماء الحمار الوحشي ها هذا إشكال عليه التخريج. قال إسناده حسن بشير بن ميمون صدوق حسن الحديث وباقي رجاله ثقات. قال أنا أصم قال بل أنت سرعة أصم وش الإشكال فيه بشير بن ميمون سامه الأخدري قال أنا أصم من الصرم بعمل القطع الصرم يعني مقطوع هذا نوع من التشاؤم كان قال بل أنت زرعة أو زرعة بضم الراء وسكون الراء مأخوذ من الزرع وهو مستحسن بخلاف الأصرم لأنه منبئ عن انقطاع الخير والبركة فبادله به هكذا قال ذكر الشارع وهذا الحديث حسن يا أصرم. طيب بعد الحديث بعده أحسن عليكم هنا قال ذكر من أخرجه ثم قال وزادوا فيه فما تريده قال أريده راعيا قال فهو عاصم وقبض كفه هو عاصم نعم قال فهو عاصم وقبض كفه وصححه الحاكم ووفقه الذهبي هذه زيادة إيش هذه زيادة عند ابن سعد وابن أبي عاصم والطبراني والحاكم قال فما تريد قال فما تريده قال أريده راعيا قال فهو عاصم وقبض كفه قال قال الخطابي إنما غير اسم الأصرم لما فيه من المعنى الصرم وهو القطيعة طيب قال حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد يعني ابن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنى أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قال قلت شريح قال فأنت أبو شريح قال فمن أكبرهم قال فمن أكبرهم قال قلت شريح قال فأنت أبو شريح قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر وذلك أنه دخل من السرب قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة نعم وهو من دخل تستر وذلك أنه دخل من السرب دخل من إيش؟ من السرب هذه في زيادة موجودة قال أبو داود وبلغني شريحا كسر باب تستر وذلك أنه دخل إيش من سرب عندك سرب هكذا ضبطها بالشكل ها؟ هكذا ضبطها عندي بالشكل أحسن عليكم قال أبو داود شرح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل الساس وهو من دخل تستر تستر وقال من دخل تستر نعم. قال أبو داود بلغني شرح كسر باب تستر وذلك أنه دخل من سرب ها من سرب يقول وهذا من الحديث اللي ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتاب التوحيد باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك وذكر هذا الحديث فيه أن غير إن الله هو الحكم وإليه الحكم لكن كان هذا على سبيل الاستحباب وبغى على سبيل الكراهية، بدليل أنه وجد في الصحابة من اسمه كالحكم الغفاري ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن التغيير هنا للاستحباب وليس الوجوب. قال المنذر إيش وأخرجه النسائي، إيش قال تخرجه؟ قال إسناده جيد، يزيد بن المقدام صدوق، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. يزيد بن المقدام صدوق، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وباقي رجاله ثقات، وهو عند ابن حبان في صحيحه. وزاد فيه قال أبو شريح: يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب للجنة. قال: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام، وهي عند البخاري في الأدب المفرد. طيب كلام الشارع جاء سمعهم، أي سمع النبي قوم هاني يكنونه أو بتشتينون يكنونه أو يكنونه أو بالتخفيف بأبي الحكم بمعنى الحاكم، فدعاه أي هانيا، قال: الله هو الحكم وإلى الحكم، أي منه ابتدأ الحكم وإليه ينتهي الحكم. وفي إطلاق أبي الحكم على غيره يوهم الاشتراك في وصفه على الجملة، وإن لم يطلق عليه سبحانه أبو الحكم كذا في المرقاة. طيب، وفي شرح السنة حسن عليكم، وفي شرح السنة: الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى، ومن أسمائه الحكم. فقال: إن قومي استئناف تعليل. قوله: ما أحسن هذا، أي الذي ذكرته من وجه التكنية، وأتى بصيغة التعجب مبالغة في حسنه، لكن لما كان فيه من الإيهام ما سبق أراد تحويل كنيته إلى ما يناسبه، فقال: ما لك، إلى آخره. قوله: فأنت أبو شريح، أي رعاية الأكبر سنا، رعاية للأكبر، أي رعاية للأكبر سنا. وفيه أن الأولى أن يكن الرجل بأكبر بنيه. كذلك شرح ذكر وقالوا: فإن لم يكن له بنين كني بأكبر بناته. قال القاري: فصار ببركته صلى الله عليه وسلم أكبر رتبة وأكثر فضلا، فإنه من أجلة أصحاب علي رضي الله عنه، وكان مفتيا في زمن الصحابة ويرد على بعضهم، وقد ولاه علي رضي الله عنه قاضيا وخالفه في قبول شهادة الحسن له، والقضية مشهورة. انتهى. ما تكلم على وجود بعض الصحابة منه اسمه الحكم، ما تكلم على برسلان. الأمر في ساعة في الشك، قد يكون الإنسان له كنيتان، قد يكون له كنيتان وثلاث ذكر العلماء، قد يكون له كنيتين، بالعلي يسمى بالحسن وكان بأبي تراب. أحسن الله إليكم. ومن ليس له ولد من هو؟ الرجل الذي ليس له ولد هل يكنى؟ يكنى بأكبر بناته. إذا لم يكن له أولاد ولا بنات؟ إذا لم يكن له أولاد ولا بنات؟ يكنى النبي صلى الله عليه وسلم كنى بعض الأطفال. يا أبا عمير ما فعل من غير، ما في معنى. هل يكنى بشيء يحبه؟ إذا قيد لفلان كنيتك، يعني ذكر له كنية فكرهها، قال: كنني بكنيتي كذا. نعم. له الحق بهذا صحيح؟ نعم، له الحق، نعم. لا ينبغي أن يكن بشيء أكرهنا. أحسن الله إليكم. ابن رسلان ما ذكر هذا، طيب، لكن قال فقط: وفيه دلالة على أن الحكم من الأسماء المختصة بالله تعالى لا يسمى به غيره كالقدوس ونحوه، ومن أسمائه الحكم العدل. لكن أحسن الله إليكم، الآن يطلقون الحكم على يطلقون صفة الحكم على الحكم في اللعبة مثلا ولا إيه؟ فيها الصحابة فيهم الحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا يكون مشترك من الأسماء المشتركة مثل العليم والعزيز وطال الخالق والمخلوق إذا ثبت أن بعض الصحابة لم يغيره. نعم، يعني الآن من كني بالحكم يغير تغير كنيته ويطلب تغييره على الاستحباب، إذا قلنا إن بعض الصحابة لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الأمر محمل على الاستحباب، لو اللي صرفه كون النبي يغير بعض الصحابة، هكذا قرر سماحة الشيخ الشيخ عبد المنبز رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل؟ قال: لا، السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونه. قال أبو داود، قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبن الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار. تخريج الحديث قال أخرجه البخاري نعم الذي أخرجه البخاري في صحيحه وفي قال ابن مسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد، وجده هو حزن ابن أبي وهب القرشي المخزوم له صحبة. لما لم يقبل بقت الحزونة فيهم، الحزونة كأنها يعني شدة. حزن قال في القاموس: الحزن ما غلظ من الأرض، والسهل من الأرض ضد الحزن، انتهى. قال حزن استعمل في الخلق، يقال في فلان الحزونة هي في خلقه غلظة وقساوة. ويقال لا في ذات الخير قال: لا أغير اسم سمانه أبي، السهل يوطأ أن يداس بالأقدام ويمتهن أيها. قال: سيصيبنا حزونة أي صعوبة، صعوبة الخلق على ما ذكره السيوطي. طيب، شو قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن الله إليكم. قوله: قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص لأنه من العصيان، والمفهوم من القاموس أنه معتل العين، فلعل التغيير لأجل الاشتباه اللفظي. معتل العين لأنه من العصيان، فكيف معتل العين؟ العاص. ها؟ العاص، الألف في العاص. أحسن عليك. ال معتل العين. نعم. العاص. نص يعلم في القمس أنه معتل العين، فلعل التغيير لأجل الاشتباه اللفظي. وأين الاشتباه اللفظي؟ بين العاص وعاصي. يعني من العصيان. طيب، العاص من العصيان يكون فيه، يكون معتل العين. نعم، والله كم معتل العين. طيب، وعزيز، وعزير هو عزيز، عزيز ولا عزير عندك؟ عندي اسماء العاص وعزيز. نعم، عزيز، عزيز لأنه من أسماء الله تعالى. وعتلة فتحات لأن معناه الغضب والشدة، والحكم فإن الله هو الحكم، وغراب لأن معناه البعد، وقيل لأنه أخبث الطيور. لوقوعها الجيف وبحثها عن النجاسات. وحباب لنصف الشيطان ويقع الحية ونوع منها، وشهاب لأنه شعلة نار. قال القارئ والظاهر أنه إذا أضيف إلى الدين شهاب الدين مثلا لا يكون مكروها، فسماه الشهاب. وأرض تسمى عفرة وهي من الأرض ما لا تنبت شيئا، بعض النسخ عاقرة بالقاف، ومن الزنية سلم بمعنى الزنا. طيب نعم نعم عفرة تسمى عفرة، أرض تسمى عفرة وهي من الأرض ما لا تنبت شيئا، التي لا تنبت شيئا. نعم نعم ما يسمى به. نعم لا ها ايه يمكن ما كان في الجاهلية ما يغير. نعم تعالى إيه؟ كان سمى في القرآن سورة يوسف ها؟ العزيز إيه مشترك، يعني مشترك العزيز مشترك صحيح، ما ليس بظاهر هنا تعليل هنا. نعم الأسماء الله بعضها مشترك، العزيز والعليم والحكيم والقدير مشتركة، والحي هذه أسماء مشتركة. يسمى الله فله الكمال، ويسمى المخلوق فله ما يناسبه. نعم نعم مشترك مشترك الحكيم. لقمان الحكيم مثلاً، نعم نعم أحسن الله إليكم. في فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التسمية ذكر فيها التسمية بصالح خالد، قال الأسماء، قال رحمه الله الأسماء التي تدل على التزكية تارة يتسمى بها الإنسان لمجرد كونها علما فهذه لا بأس بها، وتارة يتسمى بها مرائيا بذلك المعنى الذي تدل عليه فهذا يؤمر بتغيير اسمه. فمثلا ناصر، أكثر الذين يسمون بناصر لا يريدون أنه ينصر الناس، إنما يريدون أن يكون علما محضا فقط. الذي يسمى خالدا هل يريد أن ولده يخلد إلى يوم القيامة؟ لا. الذي يسمي صالحا هل أراد أنه سمى صالحا لصلاحه؟ لكن إذا لوحظ في ذلك معنى التزكية فإنه يغير، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، ومرأة أخرى اسمها برة غيرها إلى جويرية. فهذا الميزان إذا لوحظ فيه معنى التزكية يغير، وإذا لم يلاحظ فيه معنى التزكية فإنه لا يغير. هذا وين فيه؟ هذا في فتاوى أحسن وليك في اللقاء الشهري. نعم صالحا يعني سليم الخلقة، سليم الخلقة ما نعم ملاحظ سلامة الخلقة، وليس المراد الصلاح في الدين. نعم أحسن الله إليك. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا مجارد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان. نعم هذا فيه مجارد بن سعيد في ضعف، قال منذر في إسناده مجارد بن سعيد وفيه مقال إيش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، وأخرجه ابن ماجه وذكره الدارقطني في العلل، وقال يرويه جابر الجعفي عن الشعبي عن مسروق عن عمر قوله قلنا وجابر ضعيف أيضا. طيب قال أجدع شيطان اسم شيطان، يقول أجدع شيطان اسم شيطان من الشياطين. أنا كل حال ما لا يصح، ما بعدين مسروق ابن الأجدع، هذا اسمه أبيه ليس اسم الله. قال لقيته قال لقيته فقال قلت من أنت؟ قال مسروق ابن الأجدع. فقال قال الأجدع شيطان، ما يستطيع يغير اسم أبيه. لعله من باب التسميد أنه أن أباه اسمه الأجدع، يعني لا تقول إذا كنت ابن الأجدع ابن الشيطان، قد يكون لأجل هذا. لا، قال عمر سمي يقول الأجدع الشيطان، يعني ومنه غير، هو لا يستطيع أن يغير اسم أبيه ولا سيما إذا توفي. نعم، أحسن الله إليكم. ولذلك يكون هذا في النكارة في المعنى أيضا، يعني السنة الضعيف وفيه نكارة، يمكن أن يسمى اسم الأب. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، حدثنا. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثماه فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا يسارا ولا نجيحا ولا أفلح، في ولا يسارا زيادة ستكون خمس. سمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا، كم؟ أربعة. يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. طيب، فإنك تقول أثم يسار أثم رباح أثم، ويقول لا، إنما هي هن أربع. حديث خرجه مسلم عندك والترمذي هكذا. نعم، حسنا. قال لا تسمين، الخطاب عام لكل من يصلح غلامك ولدك أو عبدك يسارا من اليسر ضد العسر، ولا رباحا من الربح ضد الخسارة، ولا نجيحا من النجح وهو الظفر، ولا أفلح من الفلاح وهو الفوز. أثمه يعني هناك المسمى بأحد الأسماء، فيقول المجيب لا، أي ليس هناك يسار ولا رباح عندنا مثلا، فلا يحصل مثل هذا في التفاعل، إنما أربع. هذا قول سمرة، قل هذه الأسماء أربع فلا تزد عليها افتراءً علي. ولا سمى النجاح. ولا النجاح مثلا. إيه ينفي إذا قال لا نجاح. النجيح. النجيح هو من النجاح. في نساء تسمى نجاح. عندنا في نساء تسمى نجاح. المعنى واحد، اشتقاق. نجاح فلاح. نعم. لأنها يسأل فينفع، ويكون هذا باب التشاؤم. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين ابن الربيع يحدث عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء، أفلح ويسارا ونافعا ورباحا. سبق يا أبو سبق على النهي في الحديث السابق، قال المذيع أخرجه مسلم وابن ماجه. نعم، أنا في زيادة أفلح ويسار ونافع. طيب، الحديث أخرجه مسلم. نعم، نعم، حزن سمى سهل أو كذا. نعم، يسار قريب منه ليس بعيد، يبقى إشكال في تغيير يسار. الحديث السابق في يسار. نعم، نعم، في الحديثين هذا السابق. صحيح، يبقى في إشكال لأن يسار يعني كله يدل على السهولة، لماذا يغير يسار ولا يغير سهل؟ قال فإنك تقول أثمه فيقول لا. لما في من التزكية يعني. يعني لست يسارا. فينفي أنه يسار مثل غيره. نعم. أربعة. مثل نفي سهل كذلك. طيب الحديث بعده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش ولا أدري ذكر نافعا أم لا، فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقولون لا. قال أبو داود قال أبو داود روى أبو الزبير عن جابر نحوه لم يذكر بركة. قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وحديث شعيب هذا الذي علقه أبو داود قد أخرجه البخاري في صحيح مسلم فروه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب. هل شعيب معلق هنا؟ نعم. قال إسناده قوي من أجل أبي سفيان وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. قال الطحاوي تعليقا على قوله لئن عشت إلى قابل لأنهين أن يسمى بهذه الأسماء المذكورة في هذا الحديث، وفي ذلك ما قد دل على أن التسمي بها ليس بحرام، لأنه لو كان حراما لنهى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر ذلك إلى وقت آخر. الحديث أخرجه الشيخان ذكر مسلم فقط، البخاري في الأدب المفرد. قال أخرجه البخاري مسلم. حديث شعيب. نعم أحسن الله. أحسن الله عليكم. شعيب اللي علقه البخاري في حديث شعيب عندنا الآن هذا الإسناد ما فيه. ها قال حديث شعيب هذا الذي علقه أبو داود. أين حديث شعيب هذا؟ قول الشارح حديث شعيب هذا الذي علقه أبو داود. كان يقول قال أبو دروى أبو الزبير قال أبو داود عن جابر. هذا الذي بعده أحسن عليكم. هذا حديث بعده البعده. طيب غير الحديث اللي بعده أحسن عليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. قال أبو داود رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال أخنع اسم. وهذا من الحديث كتاب التوحيد لما سمى قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ثم ذكر الحديث قال إن أخنع اسم عند الله رجل سمى ملك الملاك لا مالك إلا الله. قال معنى أخنع عن أوضع. هذا الحديث هذا اللي فيه حديث شعيب في هذا. ما الحديث السابق ما فيه. الحديث السابق قال المنذري والذي قاله أبو داود في حديث أبي الزبير فيه نظر في الشافعي الحديث السابق، والذي قال إيش قاله أبو داود في حديث أبي الزبير قال أبو روى أبو الزبير عن جابر فيه نظر، فقد أخرج مسلم الحديث في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير، وفيه أراد النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يسمى الغلام بمقبل وبركة الحديث. قولوا أخنع يعني أذله وأوضعه من الخنوع والذل. رجل أي اسم رجل يسمى بملك الأملاك، جمع ملك كالملوك. فسره سفيان الثوري شاهن شاه، قال هو قول العجم شاهن شاه وشاهن شاه شاهن شاه

بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من هذه الأسماء ولا الإخبار عنهم بها، والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك. وأما تسمية الكفار؟ نعم، وأما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من هذه الأسماء ولا الإخبار عنهم بها، والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك. ها؟ نعم، إذا قلت إذا لم أقول التعريف مستثنى، مستثنى حتى من الغيبة، لكن لا يعرف الأعرج والأعمى يستثنى، من المقصود من التعريف وليس مراد الذم. نعم، ولو إذا كان غيره الشارع يغير، وإذا كان ما غيره ما دام جاء حد تغيره يغير، أما إذا ما لم يتغيره فيبقى لنا. الشيخ محمد يقول إن هذا إذا لوحظ الاسم مجرد اسم فلا يضر، وإذا لوحظ المعنى والتزكية فيه منع. نعم، صلى الله عليكم. باب في الألقاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون مه يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم، فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي حسن، هذا آخر كلامه. وأبو جبيرة هذا لا يعرف له اسم، وقد اختلف العلماء في صحبته، قال بعضهم له صحبة وقال بعضهم ليس له صحبة، وهو أخو ثابت بن الضحاك. جبيرة بفتح جيم وكسر الباء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها رأمه. إيش قال عليه؟ صلوا عليكم. قال إسناده صحيح إن صحت صحبة أبي جبيرة ابن الضحاك وإلا فمرسل. فقد صحيح إن صحت صحبة أبي جبيرة ابن الضحاك وإلا فمرسل. فقد أورد الحافظ ابن حجر أبا جبيرة هذا في الإصابة، وحكى عن أبي أحمد الحاكم أنه قال قال بعضهم له صحبة وقال بعضهم لا صحبة له، وكذا قال ابن عبد البر، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا أعلم له صحبة، وذكره البخاري في كنى التاريخ الكبير ولم يذكر له صحبة، وإنما اكتفى بالإشارة إلى أن له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزم بصحبته المزي والذهبي. مزي ومن؟ والذهبي. بني سلمة هنا بالعقاز أهل بعضكم بعضا قبل أن يكرهوا بئس الاسم المذكور قبل من السخرية واللمز والتنابز والفسوق بالإيمان بدل من الاسم، فليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة. إيش قال عليه؟ تكلم عليه المعنى بالإسلام ولا غيره؟ شرح الحديث حسن الله عليكم. قال وقوله تعالى ولا تنابزوا أي لا يدع بعضكم بعضا بسوء الألقاب والنب أي لا يدع بعضكم بعضا بسوء الألقاب، والنبز مختص بالسوء عرفا، قاله السندي في حاشيته على المسند. وجاء في قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب النبز اللمز، والتنابز التعاير والتداعي بالألقاب. والتنابز التعاير والتداعي بالألقاب. وقال أهل العلم والمراد بهذه الألقاب ما يكرهه المنادى به أو يعد ذما له، فأما الألقاب التي تكسب حمدا وتكون صدقا فلا تكره، كما قيل لأبي بكر عتيق ولعمر فاروق ولعثمان ذو النورين ولعلي أبو تراب ولخالد سيف الله. طيب، المقصود إذا كان يغضب من هذا فلا يعبز إلا إذا كان لا يعرف إلا بهذا استثنى وقصد منه التعريف. طيب هذا بعده. السلام عليكم. المنذري قال أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن هذا آخر كلامه. وأبو جبيرة هذا لا يعرف له اسم وقد اختلف العلماء في صحبته، فقال بعضهم له صحبة وقال بعضهم ليست له صحبة، وهو أخو ثابت بن الضحاك. وجبيرة قال وجبيرة بفتح الجيم وكسر الباء. أحسن الله إليك. باب في من يتكنى بأبي عيسى. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة ابن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلجلتنا، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. قال إسناده حسن وأخرجه مرسلا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني أيوب عن نافع مثله، يعني وزاد فقال عمر إن عيسى لا أب له. طيب تكنى بأبي عيسى. الحديث عن أن عمر الخطاب ضرب ابن له إيش تكنى بأبي عيسى. نعم. وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، قال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ قال إن رسول كناني، فقال إن رسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنا إيش؟ وإنا في جلجلتنا. هذا في نكارة، يعني كيف يقول عمر إن رسول غفر له؟ رسول مشرع. نعم، إيش قال عليه؟ قال إسناده حسن. حسن؟ نعم حسن. لكن في نكارة من جهة إيش؟ من جهة المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، قال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي الله؟ قال الرسول كناني، قال الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف يقول عمر هذا؟ وهو الرسول مشرع. فيه إشكال هنا. عندما تعرض له الشارع، الشارع أن عمر الخطاب ضرب ابن له تكنى بأبي عيسى، والمرأة الشارع تكنى بأبي عيسى. كيف يعني هذا هذه نكارة. يعني رسول كان بأبي عيسى وعمر يقول سقط فلما تقدم ذنبه. هنا بعض المعلقين قالوا يعني أن عمر بن الخطاب جعل هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. وش الدليل على خصوصية؟ لا بد لها من دليل. رسل من ذكر. رسل الأحكام عامة. إلا بس. طالما النبي صلى أقره ما يستطيع. كره رضي الله التكني بأبي عيسى من إهام أبي عيسى. كذا في فتح الودود. كنا قال إن رسول كناني بأبي عيسى رغم زعم من أن ذلك من خصوصياته، وإن في جلجلتنا أي في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا. قال فيها لما نزلت إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم لك وما تأخر، قالت الصحابة بقينا نحن في جلجل لا ندري ما يصنع بنا. قال أبو حاتم سألت الأصمعي عن فلم أعرف. قال مثل الجلجل رؤوس الناس واحدة الجلجلة، المعنى أن بقينا في عدد رؤوس كثيرة من المسلمين. قال الرطيب معناه ويقينا وبقينا نحن في عدد من أمثال المسلمين لا ندري ما يصعب بناء. وقيل الججر في لغة اليمامة هو إيش؟ جباب الماء، كأنه تركنا في أمر ضيق كضيق الجباب. إشكال عليه عندك؟ قال إسناده حسن بس في مثل نكارة، في مثل نكارة. حتى توجيه كيف الرسول يبقيه ويقول نعم؟ أقول توجيه صاحب العون كذلك ليس ظاهرا عندما قال لا يعرف بأن أبا عيسى عليه السلام، يعني قول لما في من إهام، لأن على هذا يوهم بكل كنية. قال أبي عيسى أو إذا قال أي كنية قد نستطيع أو إيه نعم هو هذا أو أبا محمد هو يريد هذا، لكن توجيه غير ظاهر. أبو آدم إيه؟ ها أبو آدم، يعني هذا التأصيل أو التوجيه غير ظاهر بالمنع. طيب طيب وكذلك لو تكنا بكنية النبي صلى الله عليه وسلم أو تكنا بكنية وكذلك أبي موسى كذلك ما هو ظاهر هذا، تكني بأبي عيسى الترجمة هذه في أشكال. ها تبي تتكلم عليه؟ إيه نعم ها لا تكنوا يا ذمة ليش؟ وتجري التكنية معناها مدح لهم، تمدحوهم يعني فتكونوا مؤدين لهم محبين لهم وهم كفار. نعم ها على كل حال في إشكال يعني الترجمة هذه. أحسن الله إليكم في بذل المجهود. قال كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير يعني بذلك والله أعلم أن من الأمور ما هو مكروه في حد ذاته لا يخلو ارتكابه عن نوع جريمة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لبيان الجواز. شاهد قال إيش؟ قال كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير. المرحوم؟ نعم المرحوم. في التقرير يعني بذلك والله أعلم أن من الأمور ما هو مكروه في حد ذاته لا يخلو ارتكابه عن نوع جريمة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لبيان الجواز لئلا تظن به الحرمة فيغتفر له ما فيه من صورة الإثم والذنب ظاهرا بل ويثاب على ذلك وليس هذا لغيره صلى الله عليه وسلم فيؤاخذ بارتكاب هذا الفعل بعينه الذي أثيب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجه النهي عن التكني بأبي عيسى ثم وجه النهي عن التكني بأبي عيسى ما فيه من إيهام أن لعيسى النبي عليه السلام أبا مع أنه ليس كذلك، فعيسى المضاف إليه لفظ الأب وإن لم يكن لعيسى النبي عليه السلام إلا أن مجرد صدق اللفظ عليهما أورث شبهة وإيهاما. إلا أن مجرد صدق اللفظ عليهما أورث شبهة وإيهاما، ولعل تكني الترمذي الحافظ نفسه بأبي عيسى وقعت له قبل أن تبلغه الرواية أو وقعت من آبائه لا من نفسه، أو يكون أحب التكني بما كنا به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن حمله عمر على بيان الجواز فارتكب هذه الكراهة لأجل موافقة هذه السنة. انتهى. وإن إيش؟ وإن حملها وإن حمله عمر على بيان الجواز فارتكب هذه الكراهة لأجل موافقة هذه السنة. عمر حمل على الجواز يقول ضرب ابن الله تكنى بأبي عيسى. نعم. أين الجواز؟ نعم. وقال حملها عمر على. لا. وإن حمله عمر على بيان الجواز. ها؟ قال وإن حمله عمر على بيان الجواز. وين أين حمل عليه؟ قال ها؟ النص خلافه. أن عمر الخطاب ضرب ابن الله تكلم بأبي عيسى. تكلم كيف يكون؟ ها؟ حتى تعليل فيه ما فيه أنه يقول لأن من الأمور ما هو مكروه في حد ذاته لا يخلو ارتكابه عن نوع جريمة. كيف؟ ثم يقول إلا النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز. كيف يعني؟ ارتكابه ما يخلو من جميلة؟ إيه؟ أحسن الله عليكم. في الشارع ذكر هاي قال ما في من أحيام أبي عيسى من أن ذلك من ها؟ اللي ضرب عمر أو زيد؟ عمر ضرب ابن الله تكنى بأس ابن اللي زيد بن أسلم. زيد بن أسلم له ابن ضربه عمر لأنه تكنى أبا عيسى وأن المغاثم سوى تكنى بأبي عيسى. قال له عمر ما يكفي كانت تكنى بعبد الله. قال له سقط في الله متقدم دم وتأخر. على كل حال في إشكال. أحسن الله إليكم. في كتاب الفروع قال ويكره التكني بأبي عيسى. كتاب إيش؟ الفروع لابن مفلح. إيه؟ قال ويكره التكني بأبي عيسى احتج أحمد بفعل عمر. قال وفي المستوعب وغيره وبأبي يحيى. قال وفي المستوعب وغيره وبأبي يحيى. بعد مكروه يعني؟ نعم. شل علة تزكية؟ لذلك يحيى. تزكية يعني؟ لذلك قد يكون حياة. قل له أنت يحيى. قال في الآداب الشرعية قال وذكره القاضي وابن عقيل ولم يذكر له دليلا ثم ذكر رواية الكوسج. رواية الكوسج أحسن الله إليكم. رواية الكوسج في مسائل الإمام أحمد. رواية أحسن الله إليكم قال قلت يكره أن يكنى بأبي القاسم أو بأبي عيسى. قال عمر رضي الله عنه كره أبا عيسى، وأما إذا لم يكن اسمه محمد فهو أهون، وهو يقبل على معنى أن يكنى أبا القاسم. قال إسحاق كما قال. وأما إيش؟ وأما إذا، هذا على تكنية أبي القاسم أحسن الله، لأن السؤال على الكنيتين. أبا القاسم يعني القاسم المسلم وتكنى بكنيتي، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. لكن هنا احتج بفعل عمر الإمام أحمد. ليس بظاهر الإشكال، الإشكال لا زال يعني. لكن نحن إن أثبتنا النص سنبه. ها؟ إن ثبت النص. فيثبت إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وهل ثبت النص؟ أقول إن ثبت إسناده حسن على من أثبته. إن ثبت عنده. فينا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للإسم. نعم. حتى وإن فعل عمر هذا. صحيح، يكون فعل عمر عن اجتهاد. اجتهاد من؟ نعم، لو صح ويقول السند. حسن الله عليكم. ابن القيم في زاد المعاد قال فصل: وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى وأجازها آخرون، ثم ذكر هذا الحديث. يعني في خلاف. الصواب الجواز، هذا هو الأصل، الأصل هو. طيب، بعد باب. صلى الله عليكم. باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا، وحدثنا مسدد ومحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان وسماه بن محبوب الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث. طيب، سماه إيش؟ أبا عثمان معي محبوب، يقول ابن غيره يا بني، وسماه أبا عثمان سماه ابن محبوب بالجعل، قال له يا بني. إيش قال عليه؟ تخرج عندك؟ قال المدير وأخرجه مسلم. نعم. وأخرجه الترمذي وقال غريب من هذا الوجه، قدر من غير هذا الوجه عن أنس. وأبو عثمان هذا شيخ ثقة، وهو الجعد بن عثمان، وقالوا الدينار وهو بصري، وقد روى عنه يونس بن عبيد وغير واحد من العلماء، هذا أخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي بني. أي بني. ها؟ قال أي بني. نعم، فيها لا بأس أن يقول أي بني، يعني في التقدير، يعني التمليح. نعم. أحسن الله إليكم. باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال أبو داود وكذلك رواه أبو صالح عن أبي هريرة، وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر وسالم بن أبي الجعد عن جابر وسليمان اليشكري عن جابر وابن المنكدر عن جابر نحوهم وأنس بن مالك. نعم. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. قوله تسموا باسمي أمر من التسمي، ولا تكنوا من التكني. قال بالغ شرح المشارق النهي للتنزيه، وقيل للتحريم، وظاهر من الحديث النهي هو التكني بكنيته مطلقا، وقيل هو الجمع بين اسمه وكنيته، ويمكن أن يقال مجرد التكني بكنيته مكروه، والجمع بين اسمه وكنيته يشد كراهة. قال مالك هذا الحكم كان مختصا بحياته. قال الشافعي بل باق بعدها انتهى. وتحقيق هذه المسألة بالبسط والتفصيل في فتح الباري، من شاء الاطلاع إليه فليرجع إليه. الأقرب أنه مختص بحياته، في القصة التي وردت أن رجلا قال يا أبا القاسم فالتفت إلى الرسول فقال لي لما عندك. قال أبو داود وكذلك أي بهذه الجملة تسمى باسمه ولا تكنوا بكنيته. قال المذيع وحديث أبي صالح عن أبي هريرة أخرجه البخاري. وحديث محمد الكدر عن جابر أخرجه البخاري ومسلم بن أحمد. واحد يسلم بن أبي الجعد عن جابر خرجه البخاري ومسلم، واحد يسلم أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر خرجه البخاري ومسلم، واحد يسلم أنس خرجه الترمذي وابن ماجه. إيش قال عليه عندك؟ الترجمة اللي بعده باب فيه بالجمع بينهما، بمن رأى أنه يجمع بينهما تكلم عليه. نعم أحسن عليكم. قال: قد اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو ظاهر الحديث، روي ذلك عن الحسن. اختلف العلماء في إيش؟ قد اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو ظاهر الحديث، روي ذلك عن الحسن وابن سيرين وطاووس، وإليه ذهب الشافعي. وكره قوم الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وأجازوا التكني بأبي القاسم إذا لم يكن اسمه محمدا وأحمد، لحديث أبي هريرة: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. وقد رخص بعضهم في الجمع وقال: إنما كره ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشتبه. يروى ذلك عن مالك، وكان محمد بن الحنفية يكنى أبا القاسم، وكان محمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن الأشعث، ومحمد بن حاطب، جمع كل واحد منهم بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. وروى محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ وروى من؟ وروى محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي ولد بعدك، إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم، وكانت رخصة لي. قلنا: سيأتي عند المصنف ويخرج هناك. الأقرب إن يعني أن هذا في حياته يأتي بالترجمة اللي بعدها، الجمع بينهم. له كلام قرأته مصر لا، بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت شرعه، وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.